شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. كنت يا مشايخ إذا وصلت إلى قول الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، أظن أن هذا المقطع كأنه يعني بداية لموضوع جديد لم تسبق له مقدمات فيما سبق من آيات، ولكن قرأت ابن القيم يعني تحريرا بالغا لقضية التوجه إلى القبلة، ووجدت أن الآيات تمهد لهذا الموضوع منذ أمد، يعني أكثر الجزء الأول كان تمهيدا للدخول في هذه القضية. وليدل لذلك الحديث عن بني إسرائيل ومعايبهم ويعني تعنتهم على أنبيائهم، ثم من بعد ذلك آيات النسخ، ما ننسخ من آية أو ننسها، لم يأتي نسخ قبل ذلك. هو النسخ المقصود نسخ التوجه إلى القبلة، يعني في موضوع القبلة، ثم جاء من بعد ذلك وهو أكثر لصوقا بالحديث عن القبلة الحديث عن إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. عندما تنظر إلى هذا المعنى تجد أنه متصل تماما بأمر القبلة، لأن الآن الأمر بالتوجه من بيت المقدس إلى البيت الذي بناه إبراهيم. ومن هو إبراهيم؟ ذكر الله صفاته وكيف جاء إلى بيت، كيف بنى البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إلى آخر الآيات. أنت قلت ذكرت أن ابن القيم ذكر هذا، أين ذكر هذا؟ في زاد المعاد، ذكره في المقدمة في زاد المعاد، لكن كلام الحقيقة نفيس جدا. وأنا الحقيقة سبق قلت لأبو عبد الملك تمنيت وأن ابن القيم كان له تفسير، ولكن أمر الله غالب. صحيح. طيب، قوله سبحانه وتعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. نعم. وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. نعم. عندنا الآن ثلاث فرق، اليهود والنصارى والمسلمون. فالله سبحانه وتعالى ينبه نبيه صلى الله عليه وسلم على وجود الاختلاف بين هذه الفرق الثلاث. نعم. في أمر يعتبر هو من الأمور الظاهرة جدا لقضية التوجه، يعني أين يتوجه الإنسان في صلاته. فنبه على أن كل هذه الفرق كل واحدة منها لها قبلة تتوجه إليها. فمن يعني المستحسن أن ينتبه يعني المسلم إلى أنه هناك اختلاف واضح جدا جدا بين اليهود والنصارى من جهة، ثم بين اليهود والنصارى والإسلام من جهة أخرى. فلا يمكن أن يكون هناك ما يسمى بوحدة الأديان أو ما المؤتمرات تقوم، وهذه كلها في الحقيقة تقوم على شيء فلسفي ليس موجودا في واقع الحياة. نعم. ولا يمكن أن يلمس في واقع الحياة إطلاقا، أو قل أحيانا عاطفي أكثر من كونه عقلي يعني وواقعي. نعم، يعني مطلب لكنه لا يتحقق، مطلب ذهني لكنه لا يمكن أن يتحقق. نعم. نعم. أيضا في أوائل هذا الجزء الثاني من القرآن الكريم في هذه السورة العظيمة سورة البقرة فيه آيات عظيمة كثيرا ما أكررها حتى وأنا أصلي بالناس. نعم. وهي قوله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم. والذين آمنوا أشد حبا لله. يعني عاطفة الحب هذه عندما تصرف ويسرف في صرفها لغير الله سبحانه وتعالى يتعلق بعض الناس بالدنيا أو نعم. بشيء من الدنيا بشيء نعم. بأحد من الناس. نعم. وتلاحظ هذه الآيات عندما يقول الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، أن المؤمن الحقيقي لا يصرف هذه المحبة وهذه هذا التعلق الشديد إلا لله سبحانه وتعالى، تتعلق بالله ويصرف الحب والمحبة لله سبحانه وتعالى، ثم يذكر الله. هذا الموقف العجيب سبحان الله يوم القيامة عندما تنكشف الأمور وتوضع الموازين، يقول الله سبحانه وتعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب والعلائق والصلات. فيذكر الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين كانوا يتعلقون وكانوا يصرفون عاطفة المحبة ويصرفونها لغير الله سبحانه وتعالى. قال: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. ثم يقول: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات. فأقول في نفسي: سبحان الله العظيم، يعني في القرآن الكريم تنقل لنا صور حية ومشاهد حية من أحداث يوم القيامة. نعم. وليس لدينا شك في أنها سوف تتحقق. لا شك. هل أحد منا لديه شك أن هذه ستقع؟ ومثل قوله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. خطبة إبليس. نعم، قصة طويلة. وأنا أقول للطلاب دائما، أنا أستغرب من انكشاف الأسئلة للمسلم الآن. الأسئلة مكشوفة معروفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع. نعم. هذه الأسئلة مكشوفة. نعم. فلماذا لا يستعد من الآن الإجابة؟ نعم. الإجابة هي الحياة، يعني العمل. نعم. بالضبط. العمل. نعم. فمثل هذا الآيات تكشف لك هذا الموقف العجيب بقوله: نعم. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم. فأقول في نفسي: ليس الإنسان يقف مع هذه الآيات يتدبر مثل هذه العاطفة والتعلق، فلا يصرفها إلا لله سبحانه وتعالى، ويجعل تعلقه بالله سبحانه وتعالى، ويجعل قلبه دائما يكون معلق بالله سبحانه وتعالى، ويتذكر مثل هذه المواقف التي نقلها الله لنا في مثل سورة البقرة وغيرها من سور القرآن الكريم. أي نعم. أنا لعلي أعود بكم قليلا أبا عبد الله في قول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذه الآية تبين طبيعة هذه الحياة، وأنها بنيت على الأكتار وعلى البلاء والفتنة والاختبار وعلى المصائب. فلا يتوقع أحد منها من الناس أنها يعني ستمر هكذا بسلامة وعافية، ولن يكون هناك مصيبة لا في نفس ولا مال ولا أهل ولا ولد. فالله عز وجل يقسم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم يأتي هنا مجال يعني التمايز بين أهل الإيمان وغيره. الذي يصبر يحتسب هذا الصبر عند الله سبحانه وتعالى لينال عليه أعظم الجزاء، والذي يجزع ويتسخط أو يرى أن هذا من فعل الطبيعة أو غير ذلك من العقائد. أنا أقول نخبر بهذه لتبين أو نبصر بحقيقة الحياة، ثم إذا تبصر المسلم ذلك كان دائما متوقع لحدوث شيء وموطن لنفسه على أن يعني ينال الأجر في مثل هذه المواطن. ولذلك قال: وبشر الصابرين. من هم الصابرون؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن ملك لله، يتصرف فينا كيف يشاء. ثم أيضا نحن سنرجع إلى الله. أيذا أن تتقدم وأنا أتأخر بعدك بدقائق أو ساعات أو سنوات، يعني هي الجميع سيرجع. نعم. ثم قال: أولئك عليهم. هذا الآن موطن التنافس، يعني الإنسان ينافس في مثل هذا. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فجمعوا ثلاثا لم يجمعها أحد غيره: صلوات من الله، ولاحظ لما اختار كلمة ربهم، ورحمة، ومن لا يبغي هذه الرحمة، وأولئك هم المهتدون الذين هدوا إلى يعني الطريقة السليمة في التعامل مع هذه المصائب والأنكاد والأكثار التي. ويعني تعليقا على هذا، هذه الروح الطمأنينة والرضا بقضاء الله وقدره والتصبر على الله يعني أقدار الله سبحانه وتعالى، تجدها حتى في كتب الأدب على سبيل المثال. نعم. تجد هناك من يستجيب لمثل هذه الآيات: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة. تجد روح الصبر. نعم. والرضا بقضاء الله وقدره على المصائب، مع أنها قد تكون مصائب في غاية القسوة. نعم. وفي غاية الشدة، لكنه عندما تقابل بالرضا والصبر والطمأنينة تصبح ألذ على تصبح الإنسان ألذ. من أي شيء. نعم. نعم. وأيضا تجد روح أخرى، روح يعني الشكوى واليأس والتسخط. وأضرب مثال من كتب الأدب، تجد روح مثلا الرضا بقضاء الله وقدره قصيدة الجميلة لأبي الحسن التهامي. نعم. تحفظها دكتور مساعد اللي هي اللي يقول فيها حكم المنية في البرية جاري. في البرية جاري. ما هذه الدنيا بدار قراري. بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار ومكلف الأيام ضد طباعها. متطلب في الماء جذوة ناري طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكداء. نفس المعنى هذا الله. أن قال ولنبلونكم بشيء من الخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذه طبيعة الدنيا. نعم. تجد جانب آخر, جانب التشاؤم والشكوى من هذه قسوة الحياة, عند مثل ابن الرومي الشاعر علي بن عباس. نعم. نعم. تجد يعني نعم التشاؤم وقصائدها طويلة كلها تزرع فيك روح الله. اليأس والت... ولا تجد حتى وأنت تقرأ بعض القصائد التي لابن الرومي روح الطمأنينة. سبحان الله. وهذا سبحان الله. شوف هذا, والله سبحانه وتعالى لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعني عندما أرشد إلى مثل هذا قال وبشر الصابرين. يعني هذا موضوع يستحق البشارة فعلا. نعم. واحد أصيب بمصيبة كبيرة ثم صبر, هذا يستحق أن تأتي له وتبشر, تقول أبشر. نعم. الله سبحانه وتعالى يبشرك في سورة البقرة عندما يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا كذا وكذا وكذا. بل قد تكون أحيانا من أرجع عمل الإنسان, لأنه مثلا في صلاتك لا تثق أحيانا بأنك أديتها كما ينبغي, أو صومك أو حجك, ولكن عندما يؤخذ لك حبيب أو يذهب لك مال فتكبت هذا اللسان عن أن ينطق بشيء لا يرضي الله عز وجل, وتروض هذا القلب على أن يرضى أو يصبر ويحتسب. انتهى العمل عند هذا. لا. الحد انتهى العمل, كسبت الأجر, كسبت الأجر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أسأل الله أن يجعلنا. لعلي أنقلكم إلى فائدة مرتبطة بإبراهيم عليه السلام. نعم. بعد الآيات يتكلم عن الله سبحانه وتعالى في قضية تحويل القبلة بآيات, في آية 158 قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم. هالآيات. نعم. أن من خلال قراءتي في الموضوع علاقة العرب باليهود. نعم. أو علاقة اليهود بالعرب, علاقة بين إسرائيل بالعرب, أجد فيه غبش وعدم وضوح حتى عند بعض من تتوقع أن لا يقع عندهم مثل هذا الغبش. لو تقول الآن لبعض الناس إن بني إسرائيل, مقصد العصبة هذه المنتسبة إلى إسرائيل عليه الصلاة والسلام, هم أبناء عم العرب الذين انتسلوا من إسماعيل عليه السلام. نعم. يستغرب كثير من الناس يقول إيش علاقة هؤلاء بهؤلاء. نعم. أليس الآن إسماعيل إبراهيم. نعم. ابن إبراهيم, إسحاق ابن إبراهيم. إبراهيم فإسحاق ولد يعقوب. نعم. ويعقوب جاء من نسله هؤلاء الذين يقال لهم بنو إسرائيل. نعم. فإذا هناك وشيجة من جهة إيش؟ القربة. القربة والنسب. في قضية أخرى مهمة جدا مرتبطة بهذا الجانب, وهي أن أصل قبلة بني إسرائيل واتجاههم هو إلى البيت الحرام. نعم. بل إن هؤلاء قد حجوا إلى بيت الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول لإبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. فمن هو أولى من ينفذ هذا الأمر؟ هم أبناء يعقوب, أبناء إبراهيم القريبين منه. نعم. اللي هم إسحاق ويعقوب وأبنائه. فلا يتصور إطلاقا أن لا يكون هؤلاء قد حجوا إلى البيت والتقوا بإسماعيل إن كان حيا وبأبناء إسماعيل. فإذا هناك وشيجة قوية جدا جدا بين أبناء إبراهيم. لكن الخلل الذي وقع عند اليهود وتحريفهم لكتاب الله سبحانه وتعالى أبعدهم أيضا, بعدهم أيضا في الموطن, أبعدهم من جهة النفس وكذلك من جهة الاعتقاد. فصار كل شيء يأتينا اسمه إسرائيل يوم بني إسرائيل منبوذ مباشرة, وهذا ليس بالصواب. فنحتاج الإنسان يكون عنده علم وعدل. نعم. يعني ما يكون فقط يعني علم دون عدل, لا بد من العلم والعدل في التعامل مع ما يأتي من هؤلاء. ولذلك قال الله عز وجل وإيش قال, ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك, ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما. يبين لك منهج في العدل. حتى هؤلاء الذين نحذركم من طريقتهم ومسلكهم, منهم من هو ليسوا سواء. نعم. منهم من هو أمين يؤدي ما أؤتمن عليه, ومنهم من هو خائن. يعني سبحان الله. فهذه منهج حقيقة في العدل. نعم. أقول لعلنا ننتقل لآية البر يا عبد الملك. نعم. هنا. ليس البر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. الحقيقة يعني يمكن يسأل كثير من الناس يقولون في قول عز وجل والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، لعل هذا تبع لحديثنا قبل قليل حول الصبر وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة. هنا يأتي الثناء عليهم مرة أخرى لكن بأسلوب لغوي بارع. لا يتفطن له كثير من الإخوة المشاهدين، وهو يعني والصابرين طبعا هو معطوف على مرفوع. نعم والمفعولة يعني كلها مرفوعة لأنها وقعت خبرا لليس. نعم أليس كذلك؟ نعم ليس البر ولكن البر آسف ولكن من البر. آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فهي كلها معطوفة على من؟ أليس كذلك؟ نعم. أي نعم. أقرب مرفوع لها والموفون بعهد الله إذا عاهدوا والصابرين. والموفون بعهدهم إذا بعهدهم إيه؟ إذا عاهدوا والصابرين. أنا أريد أصل إلى هذه يا عبد الملك، وهي والموفون أنها معطوفة على ما سبق فهي مرفوعة مثله. نعم جميل. ثم جاء بعدها فقال والصابرين، فما تخريج ذلك يا شيخ عبد الرحمن؟ العلماء يعني يجعلونها مفعول به. نعم. لاختصاصهم بالمدح. نعم. يعني كأن الله سبحانه وتعالى يعني خصها من بين هذه الأصناف ليمدحها منحا زائدا ويظهر مكانتها، فقال والصابرين في البأساء، يعني تقديرها يعني وأخص الصابرين، يعني وأخص الصابرين أو أمدح الصابرين أو أمدحهم. طبعا في مثل هذا عندما يقولون هذه منصوبة على الاختصاص يختلف التقدير فيها، إما أخص نعم بحسب السياق يعني، وهنا هو سياق مدح لهذه الأصناف. نعم لهذه الأصناف. فقوله سبحانه وتعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس إشارة إلى مكانتهم العالية، وهي متناسبة كما تفضلت مع ما تقدم من الثناء على الصابرين والصبر وهذه الصفة العظيمة التي من وفق إليها فقد وفق إلى خير عظيم. لأن الصبر يعني ديننا كله مبني على الصبر، وهذه الخصال كلها لا يمكن للإنسان أن يلتزم بها ويقوم بها إلا بالصبر. نعم. ولذلك ختمت هذه الآية بالصبر والتقوى. جميل. ولذلك الصبر. تأتي بعدها حتى آيات الصيام. نعم. والصيام صبر. نعم. أليس الشهر الصبر؟ نعم. يقول الله سبحانه وتعالى بمناسبة الصيام قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذه الآية إذا رجعنا إلى تفسير ابن عباس مثلا نجد أنه يشير إلى نوع من النزول، يعني من تنزلات القرآن، وهو نزول القرآن إلى السماء الدنيا جملة واحدة. نعم. والآية وإن كانت تشير إليه إلا أن المراد هنا بظاهر الآية هو القرآن الذي فيه الهدى، يعني القرآن الذي سيباشره الناس. والقرآن الذي سيباشره الناس ويكون فيه الهدى ليس النازل في السماء الدنيا، وإنما الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذه الآية تدل على أن شهر أن نزول القرآن ابتداء كان في شهر رمضان. نعم. مما يدل على الاتصال الوثيق التام بين القرآن وشهر الصوم. لا شك. ولهذا كان جبريل عليه السلام يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في شهر رمضان وفي السنة التي توفي وفي السنة فيها عارضه مرتين. نعم. فمما يحسن انتبه له المسلم في هذا الشهر إذا جاء أن يكون وثيق الصلة بالقرآن. نعم. وأن يكون ديدنه وهجراه، لأنه بإذن الله إذا هو واظب على قراءته في رمضان فإنه سيخف عليه في أن يستمر في هذه المواظبة بمنهجية يجعلها له بحيث لا ينقطع عن قراءة القرآن. ثم العبادات تتعاضد، إذا خل البطن ويعني استعد الإنسان بعدد من العبادات تهيأ القلب لتلقي هذا القرآن. نعم. نعم. ولذلك في النهار يصوم وفي الليل يقوم ويقرأ ويتهجد ويتملى هذه الآيات. عندي وقفة إذا أذنت لي يا أبي عبد الله في آيات الصيام، أنا لاحظت ملاحظة عجيبة أنها يعني افتتحت أو آسف سبقها آيات أموال ولحقها آيات أموال. انظر مثلا يا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. هذه قبلها هذه قبلها نعم. أي نعم قال فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينه فلا إثم عليه. لاحظ معي. ثم جاء بعدها بعد ما انتهت آيات الصيام ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. لاحظ كيف جاءت آيات الأموال قبل الصيام وآيات الأموال بعد الصيام. يقول الشيخ عطية سالم في كتاب الله حول الصيام أو آيات الصيام يقول لأن الصيام يربي في المسلم التقوى، وهذه الأموال يعني عزيزة على النفوس وتحدث فيها الخيانات، فمن أراد أن يتقي هذه الخيانات وأن يكون من أهل الأمانات فإن ما يربيه على ذلك هو الصيام. كيف ما تدفع الرشوة إلا إذا كنت قد ربيت نفسك على الصيام وصمت هذا الشهر الكريم لله عز وجل تعبدا ولم تفطر عندما تخلو بنفسك أو تخلو أو تبعد عن أنظار الناس، كيف تكون أمينا في الوصية لا تخون في شيء منها وتعدل فيها قدر ما تستطيع ولا تقدم زوجة أو حبيب من أولادك على بغيض منهم إلا بهذه الخصلة. إذن فاستعينوا بالصيام على تقوية قلوبكم على أداء الأمانة في الأموال. جميل. نعم. فيه ملحوظة ولاحظة يا إخواني في بعض الخطاب الدعوي أحيانا في رمضان، نعم، تجد من يكرر دائما في بعض خطبه وكلماته يقول بئس القوم قوم لا يعرفون القرآن إلا في رمضان، ويكثر يكثر من هذا فحتى صار أصبح بعض المسلمين يشعر بالحرج عندما يقبل على القرآن في رمضان وهو في عادته أنه ما هو مقبل. وهذا شيء موجود في عالم الناس اليوم يعني لكثرة انشغالهم أصبحت ترى، ونسأل الله أن يتجاوز عنا وعنهم. نحن نقع في هذا في الحقيقة، في هجر القرآن في غير رمضان أو على الأقل أنه لست بهذا الإقبال، نعم، كما هو في رمضان. نعم صحيح. لكن في بداية رمضان في رمضان تلاحظ أن الناس يقبلون على القرآن حتى يصبح هناك أزمة في المصاحف في بعض المساجد، نعم، ما عاد بعضهم يجد مصحف يقرأ فيه. صحيح. أنا أقول نحن في حاجة إلى استغلال إقبال الناس في هذا الوقت. أي نعم. وليس يعني ليس من المناسب كثرة التثريب على الناس وبئس القوم قوم لا يذكرون الله إلا في رمضان ولا يعرفون القرآن إلا في رمضان. لا شك أن هذه خصلة مذمومة فعلا، أنك لا تقبل على الله إلا في رمضان أو لا تصلي إلا في رمضان. الأصل في المسلم أنه مستقيم على أوامر الله في كل عمره. لكن أنا في تصوري أن استغلال إقبال نفوس الناس في رمضان لربط الناس بالقرآن وتحبيب الناس في القرآن وتقريب القرآن بين أيدي الناس أولى من كثرة التقريع والتوبيخ على الهجران وعلى التقصير في غير رمضان. هذه مسألة. المسألة الثانية في قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام، نعم، في مسألة علمية في القرآن الكريم تلاحظون القرآن الكريم جاء بمفردات كثيرة ولكن لها معاني جديدة اللي يسمونها دكتور مساعد الكلمات الإسلامية. أي نعم. مثل كلمة الصيام هذه، نعم، كانت موجودة عند العرب قبل الإسلام، يعرفون كلمة الصيام لكنهم لا يعرفون منها هذا المعنى الذي نعرفه نحن، نعم، معنى مخصص، نعم، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والنكاح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. لا، فأتذكر يعني مثل ذلك قول النابغة الذبياني يصف معركة فيصف إقبال الخيل وكر الخيل وفرها خيل صيام، نعم، فيقول يصف قال خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمع. الله. فيقول الخيل في المعركة ثلاثة أقسام، خيل صيام يعني واقفة ممسكة عن الجري، فسمى إمساكها عن الجري صياما، نعم، وخيل غير صائمة يعني خيل تجري وتكر وتفر في ميدان المعركة، نعم، تحت العجاج يعني تحت الغبار، نعم، وأخرى تعلو كل جمة مقيدة ومربوطة في عنتها. أي نعم. فانظر إلى هذا المعنى اللغوي وهو أن الصيام عند العرب هو الإمساك، نعم، ولذلك البكرة التي فوق البئر التي يستقى بها الماء، أي نعم، إذا أمسكت عن الجري وأمسكت عن الحركة، نعم، قالوا صامت البكرة. عجيب. والبكرات وشرهن الصائمة اللي ما تتحرك، اللي ما تتحرك جيمة على نعم. نعم. أيوة بالضبط. نعم. أي نعم. فتلاحظ سبحان الله جاء القرآن فأعطى هذه اللفظة معنى إسلاميا جديدا دلاليا. أي نعم. أصبحت الصيام كلمة الآن إذا قلت أنت صائم خلاص ما ينصرف الذهن إلا للمعنى الشرعي، إلا الصيام الشرعي. نعم. نعم. وهذه مسألة مهمة في ورد الصيام في القرآن بالمعنى إيه؟ بالمعنى الشرعي وبالمعنى اللغوي. إني نذرت للرحمن صوما يعني إمساكا عن الكلام فلن أكلم فلن أكلم اليوم إنسية، نعم، وهنا قاعدة يذكر أبو عبد الملك أننا تدارسناها كثيرا نبه عليها أكثر أهل العلم، وهي أن الأصل في حمل ألفاظ القرآن على ما ذكرتم يا شيخ عبد الرحمن، الحقيقة الشرعية. الحقيقة الشرعية، نعم. فإذا لم يمكن حملت إما الحقيقة العرفية أو الحقيقة اللغوية حسب ما يقتضيه المقام. هذه مسألة مهمة فعلا في فهم القرآن الكريم. الناس في رمضان اليوم يقبلون، نعم. وتلاحظون يكثر سؤال الناس عن القرآن، يعني في رمضان كثيرا تأتيك رسائل بالجوال، ما معنى قوله تعالى كذا، نعم. أو في المسجد يسألونك ما معنى قوله تعالى كذا، نعم. لأن الناس يقبلون فتكثر، نعم. الأسئلة. وهذه الحقيقة أنا أعتبرها يعني مكسب لطالب العلم، صحيح، ومكسب لإمام المسجد، ومكسب لرب الأسرة أن يقرب القرآن لأفراد أسرته، لجماعة المسجد، يعينهم بتوفير مثلا التفاسير المختصرة في المسجد، جميلة جدا، بدروس مثلا تتحدث عن غريب القرآن وتسهيله للناس في رمضان، ما دام الناس مقبلين على كتاب الله، على كتاب الله، فلتستغل هذه الفرصة. لعل نقترح على يعني الناس في هذا الباب، يعني إذا شئتم، تفسير الشيخ السعدي اللي في مجلد التفسير الميسر طبعا مجمع الملك فهد، وأيضا مختصرات تفسير ابن كثير ومنها المصباح المنير الذي أخرجته دار السلام، وأيضا في تفسير المنتخب في تفسير القرآن، المنتخب في تفسير القرآن لنخبة من العلماء، نعم، أخرجه، نعم. مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مصر، نعم. أيضا، نعم. من التفاسير أيضا المحبوبة عباراته، نعم، صحيح. والله ما أكثر أيضا بيان مفردات القرآن مثل كلمات القرآن للشيخ حسنين مخلوف، نعم. محمد حسنين مخلوف، نعم، جيدة هذه لو الإنسان اصطحبها معه وهو يقرأ القرآن يراجع هذه المعاني، لأنها تقرب له كثير مما قد يشكل عليه من كلام الله عز وجل. لو انتقلنا فيه في قوله سبحانه وتعالى في آية 204، نعم، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. إذا تعديت آيات الصيام وآيات الجهاد وآيات الحج يا أبا عبد الملك، والله إن شئتم طيب نرجع إليها، عندك شيء فيها؟ والله بس أنا في آية الصيام لفتة يسيرة، نعم. قد يكون كثير من الناس نبه عليها. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، نعم. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أنا أقول يعني فيها لفتتان يعني أسوقهما على عجل. الأولى ذكر الدعاء في وسط آيات الصيام لبيان الصلة بين الدعاء والصيام، وعلى الصائمين أن يجتهدوا في الدعاء في هذا الشهر الكريم، لأنه مظنة الإجابة خصوصا عند الفطر، كما ورد في الحديث إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. والثانية لفتة وهي أيضا لا تقل جمالا عن الأولى، وإذا سألك عبادي عني فإني، الغالب في آيات المساء في القرآن يسألونك يأتي قل، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، إلى آخره من آيات المساء. وفي هذه الآية لم يأتي بكلمة قل، وإنما مباشرة فإني قريب. قال كثير من أهل العلم عندما بيّنوا الفائدة من ذلك أن السبب هو أن يعلم العباد أن لا واسطة بينهم وبين الله عز وجل، حتى محمد صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ والمرسل ليس واسطة بين العباد وبين ربهم في الدعاء. شوف يعني حذرا من طرق شيء من هذا على قلب الإنسان، نعم. الله اعلم أن الله قريب منك فادعه مباشرة وتوجه إليه، فإنه يسمع دعاء الداعين ولا تختلف عليه أصواته. سبحان الله، نعم. تأذن لي يا عبد الملك في قوله سبحانه وتعالى في آيات الصيام، يعني بمناسبة الصيام، عندما قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، نعم. فائدة تربوية في قوله سبحانه وتعالى أياما معدودات، نعم. في فريضة الصيام الناس يستثقلون هذا، نعم، خاصة في بداية الشهر، نعم. بعضهم ينظر في اليوم الأول والثاني يا رمضان كأنه دهر وينتظر زوال هذا الشهر لثقل على نفسه وعلى، نعم. والتكاليف بصفة عامة هي لا شك أنها ثقيلة على النفس، نعم. والنفس الإنسانية تحب الانطلاق ولا تحب القيود ولا نعم. هذه لفتة تربوية، حتى يقع بعض الأساتذة وبعض المعلمين يبدأ مثلا في أول الفصل الدراسي أو بعض الأساتذة في بعض المواد ويقول ترى هذه المادة الصعبة ما هو أي واحد ينجح فيها، وتراها لا يمكن ينجح عندي أحد إلا من فعل كذا وكذا، أينك من أيام معدودة، نعم، أين. فالطالب يتصور أنه لا يمكن يستجاوز هذه المادة إلا بسهر الليل والنهار، نعم، شق الأنفس. الله سبحانه وتعالى يقول في هذا الشهر، شهر هو 30 يوم مثل أي شهر آخر، لكن الله يريد أن يخفف العبادة على نفوس العباد فيقول أياما معدودات تراها أيام قصيرة نعم لا تستكبرها وفيها أجر عظيم وفيها كذا وفيها كذا وأنا أرى أن هذه لفتة تربوية يجب على المربي دائما أن يستفيد منها وأن يخفف الطاعة على المسلمين وعلى الناس تراها قليلة ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما أطال معاذ في الصلاة غضب النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ وقال أفتان أنت يا معاذ نعم كأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم من فعل معاذ مع أني أنا في تصوري أن تطويل معاذ الذي كان لا يكاد يذكر نعم ولا يعتبر تطويلا أو عفوا ربما يكون بالنسبة لنا اليوم وبالرغم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه على هذه الإطالة وقال أفتان أنت يا معاذ لأن نعم. قد تصد أحد عن ال يعني تحبيب العبادة تحبيب الدين للناس أيوة. هذا مقصد عظيم هذا الذي أقصده نعم. تحبيب العبادة وتخفيفها على نفوس الناس نعم. وتحبيب العلم أيضا وتقريبه للناس وترى العلم سهل وترى العلم قريب وترى بإمكانك أنك تحصل المسائل كل يوم مسألة والعبادات لو أخذت بحظك من كل عبادة بشيء قليل لا بارك الله لك في هذا القليل نعم فهذا أنا يعني استنبطته من قوله تعالى أياما معدودات لعلي أنقلكم إلى آيات الجهاد نعم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا هذه إشارة إلى مرحلة من مراحل الجهاد وقد يقرأها الإنسان ويظن أنها أمر بالجهاد عام يعني وهي إشارة إلى أحد مراحل الجهاد المرحلة الأولى طبعا تحريم الجهاد المرحلة الثانية الإذن بالجهاد أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا هذه هي المرحلة الثالثة وهي الأمر بمقاتلة المعتدين دون سائر الناس نعم أي نعم أما المرحلة الرابعة والتي ختمت بها مراحل الجهاد فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد ولعلنا عندما نأتي لتلك الآية نبين هل هي ناسخة لجميع المراحل أو أنها يعني أن كل مرحلة باقية بحسب أوضاع الناس وأحوالهم تفضل أبا عبد الملك إذا كنت تريد تنقلنا عاد إلى نعم كنا في قوله من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام قال عنه وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بإثم ذكر الله سبحانه وتعالى لهذا المنافق أوصاف فمن المهم جدا أن ننتبه إلى فائدة يعني في القرآن وهي أن الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المواطن لا يحدد لنا الأعيان وإنما يحدد لنا السفات. الأوصاف نعم. بمعنى أن هذا الوصف يمكن يقوم في الشخص الذي نزلت الآيات من أجله نعم. ويمكن يقوم في شخص يأتي بعده نعم. فهذا الرجل الذي يتكلم الله سبحانه وتعالى عنه هنا قال يعجبك قوله في الحياة الدنيا سأل فيه ماذا؟ عنده يعني حسن بيان نعم. يستطيع أن يتكلم مفوه ويشهد الله على ما في قلبه يعني يقول يشهد ربه على أنه مخلص لهذا الدين أمامك أنه من أهل الإسلام وأنه يريد نصر الإسلام الله يعلم أني صادق نعم. الله يعلم أني وهو في حقيقة الأمر نعم. ألد الخصام ولهذا يعني بعض من نحسب أن فيهم خيرا لكنهم بلوا بأشياء قد تكون لها أسباب يعني قد يكون نوع من العناد تحصل نعم. يحصل عندهم فيستمرون في الغي وهم فيهم خير فنقول لهم تنبهوا إلى مثل هذه الآية لا تكونوا من أهل هذه الآية فتجادلوا وتخاصموا في أمور الدين كأنكم صرتم قد ملكتم جميع العلم فيقول أنا لا أرى أن المرأة يجب أن تستر وجهها ولا أرى أن الفوائد التي تعطيها البنوك هذه فوائد ربوية ولا أرى ويتكلم في كل شيء على أنه ما شاء الله صار من ماذا من أهل العلم في كل شيء وهو قد يكون فيه خير لكن قد يكون قال هذا لعناد ما أو لجهل عنده أو من الفتنة زيغ فنقول يتأمل مثل هذه الآيات ونحسب في مثل هؤلاء إن شاء الله فيهم خير يمكن أن يرجعوا إلى الحق لا يكونوا من أصحاب هذه الآية نعم إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم الله وقال فحسبه جهنم ولبئس المهاد يعني مثل هذا الشخص الذي تأخذه العزة بالإثم بخلاف الشخص الآخر الذي سيأتي الحديث عنه في قوله من الناس من يشي نفسه ابتغاء مرضات الله وهنا فائدة في فقه ابن عباس رضي الله عنه. عمر بن الخطاب كان إذا صلى الصبح وانتهى من التسبيح كان له مربد، يعني غرفة يجلس فيها ويأتيه صغار الصحابة ابن عباس ومن هم في طبقته. ابن عباس في عهد عمر كان في سن 15 تقريبا، فكانوا يجتمعون عند عمر يقرؤون القرآن إلى الضحى، وقت الضحى. فابن عباس لما مروا على هذه الآية وهم يقرؤون التفت إلى صاحبه وقال كلاما، فعمر انتبه إليه فقال: ما قلت يا ابن عباس؟ قال: لا شيء يا أمير المؤمنين. قال: عزمت عليك إلا أن تقول. قال: إني رأيت رجلا، يعني قال اقتتل الرجلان. إيه اقتتل الرجلان، نعم أحسنت، قال اقتتل الرجلان. فقال: كيف ذلك؟ قال: إني رأيت رجلا يذكر الأول، ومن الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا، نعم، ورجلا آخر يشهي نفسه ابتغاء مرضات الله. الله، فيأتي هذا فيقول لذلك: اتق الله، فيأبى ذلك ها فيقتتلان. فقال لله أي نعم، إلى نعم، قال: لله تلادك يا ابن عباس. فانظر إلى فقه ابن عباس وهو في سن صغير، يعني عمره لم يتجاوز 15 تقريبا، يعني هو يرى أن عندما يقول الله سبحانه: ومن الناس من يعجبه كقوله في الحياة الدنيا، هذا الرجل يصل لمرحلة العناد، العناد الاستكبار، نعم، والإصرار على قوله وإن كان باطلا، وإن كان باطلا وكفرا، وقد يكون كفرا، نعم. والثاني: ومن الناس من يشري نفسه، يعني يبيع نفسه، لا إله إلا الله، مقابل يعني هنا بمعنى يبيع، نعم، مقابل هذا الرجل، نعم، يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. فإذا تجادل وصلت المسألة إلى أن هذا يرى أن من أهم المهمات ومن أفضلها أن يقاتل هذا المصر على كفره والمعاند، باع نفسه لله، نعم، باع نفسه لله، قال: فيقوم إلى سيفه فيقتتلان. إن الله اشترى من المؤمنين. نعم، هذه فائدة مهمة جدا التي ذكرها الدكتور مساعد فعلا في فهم ابن عباس للقرآن الكريم. سبحان الله، فهم عميق، هذا هو التدبر، هذا هو التدبر. بعضنا أيها الإخوة لا يثمن مثل هذه الأقوال التي يقولها السلف، يعني ربما يقول: ما معنى قول ابن عباس اقتتل الرجلان؟ هذا معنى بعيد، صحيح، ويهون من شأن قول السلف، سواء كان ابن عباس أو ابن مسعود أو علي بن أبي طالب من كبار، لكن عندما يدقق يجد أن لهم، نعم، فهما ثاقبا، بالضبط. ولذلك، نعم، الواحد يتهم عقله عندما يقرأ كلام المتقدمين، نعم، في التفسير حتى يتبين له وجه هذا القول الرائع. أنا أنقلكم إلى ساعة الصفر. ساعة الصفر مصطلح طبعا حديث، أيوة، يذكر على يعني اشتداد الأمر، وأن الساعة التي ليس بعدها شيء من الشدة والرهبة واللأوى. هذه الحقيقة تطلبت لها يعني آية في القرآن، فوجدت عدد من الآيات تدل عليها، منها قول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. هذه استبطان له، أي يعني كأنه وصلوا إلى مرحلة ما لم يبق لهم ملجأ ولا ملاذ من أسباب الدنيا ولا غيرها إلا أن يستمطروا الرحمة من عند الله سبحانه وتعالى. الله، فيمكن تشير إلى هذا المعنى الحديث المعاصر اللي يسمى عند المعاصرين ساعة الصفر، نعم، اللي هو الوصول إلى هذه المرحلة، المرحلة، نعم، فالمؤمنون يلجؤون إلى الله. ما أكثر ما بلغها المسلمون في هذا الزمن، سبحان الله، يعني انقطعت أسباب الدنيا عن كثير من المسلمين في أنحاء الأرض. تلاحظون هذا يا إخوان، في إخواننا في العراق، إخواننا في فلسطين حوربوا وقوتلوا ولا زالوا، وانقطعت عنهم أسباب الدنيا، نعم، ونصر الله سبحانه وتعالى يأتي كما في هذه الآية: متى نصر؟ قال: ألا إن نصر الله، الله قريب أكبر، سأل الله أن ينصر المسلمين، آمين. بالمناسبة يعني إذا نقلا باب الفائدة، بما أنك ذكرت هذه الآية، لما ذكر الله سبحانه وتعالى قال: ألا إن نصر الله قريب، نعم، إشار إلى قرب فرج الله سبحانه وتعالى. التنوخي رحمه الله تعالى كتب كتابا اسماه الفرج بعد الشدة، نعم، خمس مجلدات، في خمس مجلدات. الحقيقة أنا أقول إنه هذا كتاب من الكتب التي يحسن برب الأسرة وأيضا بالأبناء بالإخوان أن يقرأوا هذا الكتاب، نعم، لأنه كتاب كتب لمثل هذه الفكرة، أناس وصلوا إلى حد خلاص لم يبقى لهم إلا ماذا؟ إلا فرج الله سبحانه وتعالى، نعم. فجاء الفرج من الله سبحانه وتعالى في لحظة شدة، في لحظة شدة شديدة جدا جدا، والمؤلف كتبه بناء على تجربة حصلت له فأوحت له بكتابة الكتاب فكتب وذكر كل ما استطاع أن يريده من القصص التي تدل على وجود الفرج بعد الشدة. والله هذا توجيه جيد. ومعلومة أيضا يعني الإخوة المشاهدين أن الكتاب الذي ذكرته الفرج بعد الشدة للمحسن التنوخي أن أفضل طبعة له هي تحقيق الدكتور القاضي أو المحامي عبود الشالجي. نعم. تحقيق جيد في 5 مجلدات. نعم. إذا أراد أن يشتري أحد فليشتري هذه الطبعة تحقيق عبود الشالجي. أنقلكم إلى آية يعني بعد هذه الآيات بمسافة أو بعدد كبير من الآيات. قول الله عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. أنا أرى أن كثيرا من الناس يقعون في مخالفة هذه الآية فيحلف على يمين أن لا يفعل برا، فإذا أمرته بذلك البر قال أنا حلفت خلاص، والله مثلا لا أزور فلان ولا ما أكلم فلان ولا ما أدخل على فلان وإلا ما أفعل الشيء الفلاني من الخير ولا ما أتصدق على آل فلان. تقول يا فلان اتق الله في فهولا، قال خلاص أنا حلفت. يا أخي ربك سبحانه وتعالى يقول لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تجعلوا الله معترضا بينكم وبين البر. وبين البر نعم. أي نعم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها فآتي الذي هو خير وأكفر عن يمين. ولذلك نحن نقول لأنفسنا لا نجعل اليمين مانعة لنا من فعل الخير. نعم نعم. يعني الوقت يظهر يداهمنا. من باب الفائدة في قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، مسألة مرتبطة بأسلوب القرآن. نعم. لما نتأمل هذا السياق نجد أنه خبر أن مطلقات. نعم. ما قال ليتربص أو لتتربص المطلقات بأنفسهن 3 قروء، لكنه جاء على أسلوب إيش؟ الخبر الذي يتضمن الأمر. يعني الخبر الذي يتضمن الأمر، وهذا نعم. موطن بحث. نعم. يعني الأخبار التي ضمنت الأمر، ولهذا نجد في قوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين أول آية. آية. يعني إذا لم نكن نعد البسملة في الفاتحة آية. نعم. لا يعني لا تكاد تجد من العلماء المتأخرين من فسر هذه الآية إلا ويشير أن هذا خبر بمعنى الأمر. نعم. يعني احمدوا الله لأنه رب العالمين. رب العالمين هذا معناها. وقالوا إنه جاءت الصيغة على الخبر للدلال على الثبوت. نعم. وتضمنت الأمر للدلال على التجدد والحدوث الذي يحصل من ماذا؟ من الإنسان. فهذه فائدة في قول الحمد لله رب العالمين. وهنا قال والمطلقات يتربصن، باب الإخبار الذي يتضمن الأمر. أيضا مثل هذه الآية ولعلنا نختم بها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن. نعم. فجاءت بصيغة الخبر والمقصود بها الأمر. نعم. ولعل هذا للتأكيد على أن المؤمنين سيفعلون ذلك قطعا. نعم. أي نعم. يعني كأنهم يفعلون هذا الأمر يعني بصيغة الإخبار. جيد. لعل عبد الله فقط سريعا أقول للإخوة المشاهدين لعلهم يتأملون قصة آخر قصة في هذا المقطع في الجزء الثاني. نعم. وهي قصة الذي الملأ بني إسرائيل. لو نظروا إلى هذه القصة وطبقوها على واقعنا نحن المعاصر. نعم. سيجدون شبها كبيرا بين ما نحن فيه من الضعف والاستكانة والركون الدنيا وما كان في هؤلاء الملأ الذين طلبوا العزة ولكنهم لم يفعلوا أسبابها. نعم. إذا لم يبقى مع طالوت إلا الذين صدقوا الله سبحانه وتعالى وبهم انتصر حتى قيل إن عددهم كعدة أهل بدر. يعني نعم. عدد الذين وقفوا مع طالوت كعدة أهل بدر. نعم. فنقول لذيق المقام يعني لعل الإخوة يرجعون إليها ويتأملون ويربطون الواقع الذي نعيشه بهذه القصة العظيمة ليستفيدوا منها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.